بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. باب قول الله عز وجل: واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد. صحيح البخاري جلد اول کی کتاب الانبیاء کے 12 نمبر باب دے ورایات کا قرآن کریم کی واقعات اسماعیل علیہ الصلات والسلام یقیناً اغرشتنی وعدے والو او رسول او پیغمبرو و به قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حاتم عن يزيد بن ابي عبيد عن سلمة بن الاكوع قال مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على نفر من اسلم ينتظرون. نبی علیہ الصلوۃ والسلام د اسلم قبیله باندې تیرېدو چې د یمن قبیله وا او هغه په تیر اندازی کې مقابله کولا. لینتظرون معنا د یتسابقون فی الرمی بالسهام. نبی علیہ السلام ورلویلو ارمو بنی اسماعیل فإن اباکم کان رامیا. غشو لی اید اسماعیل علیہ السلام اولادا، ستاسو نیکو اسماعیل علیہ السلام تیر اندازی کولا غشی بیشتل. ارمو و انا مع بنی فلان. غشو لی زد فلانی قبیلی سرم، فلانی شاخ سرم کستاسو دا قبیلی یولان دا شاخ دے. فامسك احد الفريقين بايديهم. ندی جوړلو کې یوی ډېر خپل لاسونه باندې کړو چې موږ نو وو. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لكم لا ترمون. فقال يا رسول الله كيف نرمي وانت معهم؟ فقال ارموا وانا معكم كلكم وانا معكم كلكم. نبی رحمت الله والسلام علیه تسول غشینو لیلا سنه باندې کړ مقابله نه کوي. دایو چې دا الله پیغمبر مونږ بسنګو چې د دوی بل مقابله زمونږ چې دا کوم بل مقابل له تاسو چې دای سره نو تاسو چې چا سره یې نو مونږ به سره مقابله سوو. نبی رسول الله علیه وسلم ویلی و انا معکم کلکم ز تاسو ټول سره یم. باب قصه اسحاق ابن ابراهیم النبی صلی الله علیه وسلم. اسحاق علیه السلام چې دا الله د پیغمبر ابراهیم خلیل الرحمن زو. فيه ابن عمر وابو هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم. اليك عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما روايه باغله في رستر روان 3382 نمبر. شداد عزت مند و خاندان نے يوسف ابن يعقوب ابن اسحاق ابن ابراهيم نے يعقوب عليه السلام پیغمبر لار پیغمبر نے کی پیغمبر دارنگی دا ابو هریر رضی اللہ عنہ روایت ام رشد را رواد نے 3383 نمبر او دا ابن عمر رضی اللہ عنہ روایت چاہے 3382 نمبر بانی. باب قوله تعالی ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت. آیا ویتاسو حاضر کلچ یعقوب علیہ السلام لفد مرگ وقت راغلے ہو خلو بچولے وسیعت کرے ہو. وبه قال حدثنا اسحاق بن ابراهيم سمع المعتمر عن عبيد الله عن سعيد بن ابي سعيد المقبوري عن ابي هريره قال قيل للنبي صلى الله عليه وسلم من اكرم الناس؟ قال اكرمهم اتقاهم. قالوا يا نبي الله ليس عن هذا نساله. قال فاكرم الناس يوسف نبي الله ابن نبي الله ابن نبي الله ابن خليل الله. قالوا ليس عن هذا نساله. قال افعن معادن العرب تسالوني. العرب ذا قبائل مباركه لن تفوز كوي. قالوا نعم. قال فخياركم في الجاهليه خياركم في الاسلام اذا فقهوا يا اذا فقهوا وی غره تاسو کی هغه دی چې جاهلیت کې غورونه په اسلام کې غورري اذا فقهوا کله چې غي په دین باندې پوهیږي یا اذا فقهوا کله چې غي فقيهان شي دا روایت مخکې تاسو له تیر شوه 3353 نمبر باندې پرونی درس کې باب ولوطا اذ قال لقومه اتاتون الفاحشه لوط عليه الصلاه والسلام رايات کله چې خپل قوم لویلی او آیات سورات للکوی د کار د بی حیایی ته اسا امثل المنذرین نو بد وغباران دیرو لشو د کانو باران پښویو او به قال حدثنا ابو اليمان قال حدثنا شعيب قال حدثنا ابو الزناد عن الاعرج عن ابي هريره ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يغفر الله للوط إن كان ليأوي إلى ركن شديد بخن ذوك اللالوت الإسلام لا يكنن فنأي ياسلوا لاغي وخاندان وقبلي مضبط لا مخدا رواية تير شدق له 3372 نمبر باب قوله فلما جاء للوط المرسلون أرغل سلوت الإسلام لبيغمبران راغديو مرسل معنا رالي قلشو ملائك ورلاغديو قال انكم قوم منكرون لولوذ الاسلام اور لویلیو یقینا تاسو یو قوم یې ناشنا کړی شوی انکرهم ونکرهم واستنکرهم واحد دباب افعال او دباب سمع يسمعون او د استفعال نه د دې ټول یو معنا راځي یهرعون معنا د یسرعون منډه والے تلوار کولا دابر په معنا د آخر سره صیحتن په معنا د هلاکتن سره چېغه پراغلی وه چېغه د دې لپاره هلاکت وو للمتوسمین معنا دا للناظرین د پاره د کتونکو دارنګه توسم عبرت لموي د پاره د عبرت حاصلونکو لبی سبیلن سبیل په معنا د طریق سره برکنه معنا د بمن معه فتولى برکنه او لذل و برکنه دا غا چا سره چې د سره بمن معه لأنهم قوته زکه دا له قوت تا سره چې څوک مرګري نو دا ستایو قسمه طاقت او قوت وي سره کنو په معنا د زمینو معنا د ميلان کول سره او به قال حدثنا محمود قال حدثنا ابو احمد حدثنا سفيان عن ابي اسحاق عن الاسود عن عبد الله قال قرأ النبي صلى الله عليه وسلم فهل من مدكر دې کتاب الانبياء کې در لدا دو پیری مخ کې تیر شو 3341 بیا 3345 نمبر باندې یو قرات پدې کې د مذکرم د لکه التمون ذکر کړل باب قول الله عز وجل ویلا ثمود اخاهم صالحا ثمودیان لمرا لګلو نسبرور داوی صالح علیه الصلاۃ والسلام وقوله کذب اصحاب الحجر المرسلین حجر والو دا پیغمبرانو درا لګلو شو تکذیب کړو درو نسبت کړو الحجر موضع ثمود سموديان وغزه حجر نميو واما حرف حجر حرام او كم شد القران الكريم ده سوره انعام قديات كراغ دي وقالوا هذه انعام وحرف حجر رول صاف معناه ده حرام سرده دي ذا سزناور دي وفصل دي كم باندي حرام دي كل ممنوع فهو حجر هر شيء شيء بچا ممنوع وبن شنو دي الحجر والبارفيك ومنه حجر محجور والحجر كل بناء تبنيه هر عمارت چې تا جوړ کړې نو غیر حجر وای دام را بندون کړي تیرا بند کړي بل څوک دن تعالی نه فری دي وما حجرت عليه من الارض فهو حجر كما زمګه چې تارا غیر کړي قبضه دي پېښوري غیر حجر وای ومنه سمي حتيم البيت حجرا حتيم چې کوم ده خانه کعبه سره دي لم حجر وای ځکه دیوار تر اتاو ده كانه مشتق من محتوم مثل قتيل من مقتول وإذا حتيم لج حتيم وزن فعيل بمعنى مفعول لرابن کړه شوه لکه څنګه چې قتيل وزن فعيل بمعنى مفعول مقتول سرازي ويقال للانثى من الخيل حجر دا کوم چې مؤنث اسبي وي نو دي لم حجر وي ويقال للعقل حجر وحجا عقل لم حجر وحجاوي انسان د غلطو کارونو بن کړه ده من کړه ده بمعنى بندي دو من کېدو سرازي واما حجر اليمامه فهو المنزل حجر اليمامه راجي په احاديث او تاريخ کتابونو کې د دینه دی یو منزل او د کور نوم دی مسلمة الكذاب أغكم قصر تيو حجر اليمامة ورلوي. وبه قال حدثنا الحميدي وقال حدثنا سفيان وقال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن زمعة قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم وذكر الذي عقر الناقة. وماذا نبي الإسلام نريد له أو أغا كسي ذكر كروش كسموديان في أغا أغوخ قتل كروا صالح عليه الصلاة والسلام أغوخ معجزة ترغند شبوا. فقال انت دبلها رجل ويددي وجل لتيار شبوا يوصنه انتداب دیلو چې چاله आवाज ورکړي دا کار به سوکي او کم په خرافه سي دله منتدب وي. ما انت دبلها رجل ادي وجلو له تیار شو یو سړی ذو عز و منعه چې هغه په خپله قبیله کې عزتمن او قوت والا او بدماش سړی او په قومه او اهل علمو شارحین داونم ذکر سره قدار ابن سالف ابي زمعه ابو زمعه او کافر اما که مکرمه کې بدر کې بیا وجل شوی مردار شوی نبی اسلام وېده پشان سره وزور او بدماش. وبه قال حدثنا محمد بن مسكين ابو الحسن قال حدثنا يحيى بن حسان ابن حيان ابو زكريا قال حدثنا سليمان عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لما نزل الحجره في غزوه تبوك نبي اسلام چې کله حجر مقام کې را کوسي او تبوک لجتلو امرهم الله يشربوا من بئرها ولا يسقوا منها. نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابه لوی دا په کوم خلکو چې عذاب راغله او د دې یو کوی پاتې شوی د دې وبم مسکی او د دې نتا خپل ساروین ما وبکوي. فقالوا قد عجلنا منها واستقينا. صحابه کرام نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوی چې مو د دې کویانو په اوبو باندې اوره غلی دي او مون دا وبسکلین دی پسارو مون مسکولی. فامرهم النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان یطرحوا ذلك العجین و یحرقوا ذلك الماء. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ورلوی چی دا کم اوڑا تاسو اغزدی دا وغرزوی رست روایت کی براشی دا دی اخانو لورکی اغیلی واچوی او دا وبتوی کئی کمی چی مشکون و لوحو کیا چولی دی. و یروا عن صبرت ابن معبد و ابی الشموس ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم امر بیلقاء طعام. نبی اسلام دا حکم ممکلو چی فدیو بو کی تاسو کم اخکړه او طعام تیار کړه غو غرزوي. وقال ابو ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم من اعتجل بمائه. النبي الاسلامي چا چې يدي په اوبو باندې وړاغ دي دي غرزي. وبه قال حدثنا ابراهيم بن المنذر قال حدثنا انس بن عياض عن عبيد الله عن نافع ان عبد الله بن عمر اخبره ان الناس نزلوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ارض ثمود. هل ابن النبي صلى الله عليه وسلم سبب ثموديان وغزمك التي دي حجر مقام الحجر واستقوا من بيارها فبعض نسخو کې بيارها په ځای باندې راغلي دي من بئرها او دوی وګزان سره په لوه کې راغستي وي د دې کویونه کویانونه واعتجنوا به او په دې باندې وړاغلي. فامرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يحرقوا ما مستقوا من بيارها. نبي السلام وي دا وبتوي کوي کمی چې تاسو د دې کویانونه راغستي وان يعلف الابل العجين او دې خوانو له دا وړواچوي چې کوم وغلي. وامرهم من يستقوا من البئر التي كانت تريدها الناقه او حكم ور لکړو چې هغه کوی نه دی وبړکی کی چې کوم له بعد صالح عليه السلام هغه خرات لا ده کوی اوس په خپل حالت باندې باقی دی او د سعودي حکومت پاره کې بور کړی دی او په کې جاری دی. نو د کوم کوی نشي دا د معجزې هغه اوخې به وبس کړي چې معجزتن الله سرګند کړي او ټول قوم له بد هغه پي کافي کړي. نو لار شي دا کوین خیر درا واخلي. تابعه اسامه عن نافع وبه قال حدثنا محمد قال حدثنا عبد الله عن معمر عن الزهري قال اخبرني سالم بن عبد الله عن ابي ان النبي صلى الله عليه وسلم لما مر بالحجر قال لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا انفسهم. نبي الاسلام چې کله په حجر مقام تیرېدو سمودیان او فقا کلو باندې دا غیر آبادی په کورونو کې اوسم په خپل حالت باندې قائم دي. نو یې موږ د نکیږي تاسو کورونو دا کسانو له ځای په ځان باندې ظلم کړو او دا الله عذاب پر غلو الا تكونوا باکین مگر دا چې تاسو جړیدون کی جړا په حالت کې دی په کلو تیریږي ته عذاب راغلو. ای یصيبکم مثل ما اصابهم تیرینا چې تاسو له هم داسې عذاب رسیدل کسانګه چې غیر رسیدلو. ثم تقنع بردائه وهو على الرحل او يا نبي عليه الصلاه والسلام صدر کې دا سر پټ کړو ځان نه صدر را تاو کړو او دا سید جړاو دغه په حالت کې په خپل سر لای باندې تیر شوو. وبه قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا وهم قال حدثنا ابي قال سمعت يونس عن الزهري عن سالم عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا انفسهم الا ان تكونوا باكين ان يصيبكم مثل ما اصابهم امضغ مخيني روايه بيذكركم باب قوله ام كنتم شهداء اذ حضر يعقوب الموت وايات موجود وي غواهان وي قالت يعقوب عليه الصلاه والسلام لمرق حاضر شبهه وبه قال حدثنا إسحاق بن منصور قال أخبرنا عبد الصمد قال حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار عن أبيه عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم إزت من جده لار إزت من ده نكي إزت من ده أور نكي إزت من ده أسوك ده يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم يوسف عليه السلام جده يعقوب زويده عليه الصلاة والسلام نكي پیغمبر ده إسحاق عليه الصلاة والسلام اور نکی ابو الانبیاء ابراہیم خلیل الرحمن علیہ الصلات والسلام مصنف رحمت اللہ علیہ پدی کتاب کتاب الانبیاء کی اگر روایات ذکر ہے کہ انبیاء و ذکر فکر آغلے اگر واقعات و حالات فکر آغلی باب قول اللہ عز و جل قد کان فی یوسف و اخوته آیات للسائلین یقیناً فواقعی یوسف علیہ السلام کی او داغت درون فواقعی کی آمها نشانات تید عبرت دفارد تپوس کونکو وبه قال حدثنا عبید بن اسماعیل عن ابی اسامة عن عبید اللہ قال اخبرنی سعید بن ابی سعید عن ابی حریرہ سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اکرم الناس قال اتقاهم للہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تپوس کرشو پر خلقو کی طولو کی عزت من سوک نین نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوک چید اللہ نیری کی دیر تقوی دار ویداد هر عزت من نے قالوا ليس عن هذا نسأله صحابہ ویلو ددی بارکی تپوس نکو قال فأکرم الناس یوسف نبی اللہ ابن نبی اللہ ابن نبی اللہ ابن خلیل اللہ ویخا عزت من پٹوڑو خلقو کی یوسف علیہ السلام دے چیدہ اللہ دے پیغمبر زویو اغد اللہ دے پیغمبر بچےو اغد اللہ دے پیغمبر دے خلیل اللہ بچےو قالوا ليس عن هذا نسأله صحابہ ویلو ددی بارکی تپوس نکو قال فعن معادن العرب تسألونی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ویلی خطا سود عرب دا و قبائل بارکی بانا تپوس کوئی معدن اصل کی کان لویلی شیس خزانہ روبات غیر پاردیزے کان نکڑے مراد بلتو معادن قبائل لی الناس معادن خیارهم فی الجاہلیہ خیارهم فی الاسلام اذا فقهو وی خلق پا منزلی دا کانونو دی ندائی کسی جاہلیت کی کم غرا و اولاو نو پا اسلام کم چو پا اسلام مانی اللہ مشرف کلی اولادی ہو اذا فقهو فلش دی پا دین پوئی اذا فقه قال جدي فقيها انشي وبه قال حدثنا محمد بن سلام قال اخبرني عبدة عن عبيد الله عن سعيد عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا وبه قال حدثنا بدل بن المحبر قال حدثنا شعبة عن سعد بن ابراهيم قال سمعت عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لها نري ابا بكر يصلي بالناس قالت انه رجل اسيف رجل اسيف دیلو اداسه سره دې چې غل زر جړا ورزي هم جنی غنه رم زړې ده متا يقوم مقامك رقا صاف دې چې او درګي او تاسو نه یې زړه به نرم شي فعاد فعادت يا نبي الاسلام وي دې بیا دا خبره کړی و قال شعبه فقال في الثالثه والرابعه ان كنا صواحب يوسف وري ابا بكر ده حديث مفصل تاسو له کتاب الاذان کې 654 نمبر باندې تیر شوی وبه قال حدثنا ربيع بن يحيى قال حدثنا زائدة عن عبد الملك بن عمير عن أبي هريرة ابن أبي موسى عن أبيه قال مرض النبي صلى الله عليه وسلم فقال مروا أبا بكر رجل كذا فقال مثله فقالت مثله قال مروا أبا بكر فإن كنا صواحب يوسف فأما أبو بكر في حياة النبي صلى الله عليه وسلم لا مخيني حديث لقزاهد سر ذكره نبي صلى الله عليه وسلم وليتا سوى سمد يوسف عليه السلام لا زنان وانتي په خپل یو سوا عزت مبل سټا کړی دي ابو بکر رضی الله عنه د نبی صلی الله علیه وسلم په حياتي طيبه کې بیا امامت یې صحابه کرامو لکړي وقال حسین عن زائد رجل رقيق هو به قال حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب قال حدثنا ابو الزناد عن الاعرج عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم انجع عياش ابن ابي ربيعه اللهم انجي سلمة ابن هشام اللهم انجي الوليد ابن الوليد اللهم انجي المستضعفين من المؤمنين اللهم اشدد وطأتك على مضر الله تخبل فكر سخي فمضر قبلي اللهم اجعل سنين كسيني اللهم اجعلها سنين كسيني يوسف تحديث اصل كتاب الاذان کی 803 نمبر باندې تیر شوی کتاب الاستسقاء کی 1003 نمبر دلته دې لپاره ذکر کو چې په دې کې یوسف علی السلام ذکر راغلی چې اللهم اجعلها سنين كسيني يوسف وبه قال حدثنا عبد الله بن محمد بن اسماء وهو ابن اخي جويريه قال حدثنا جويريه بن اسماء عن مالك عن الزهري أن سعيد بن المسيب وأبا عبيد أخبراه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يرحم الله لوطا لقد كان يأوي إلى ركن شديد ولو لبثت في السجن ما لبث يوسف ثم أتاني الداعي لأجبته أحاديث مخيطة سلطير شتين هزار تين سو بهتر نمبر جاتين هزار تين سو بچتر نمبر ولكما فجيل كي دمر وقت تير كلاو لك يوسف عليه السلام جي تير كلاو أو بيا ما پسي اغه بلون کې راغله چې راشه باچا د اختیاري سبدستي براوتم داوت په قبولولې او یوسف علیه السلام ورلوې چې لار سره باچا نه تپوسو کا چې ما بال النسوه التي قطعن ايديهن ان ربي بكيدهن عليم مې په جیل کې وخت یې کړو نبی علیه السلام وي زب زر وته وي ځکه جیل کې چې صوفي غ دعوت چاله دي شو ورکولې الله دعوت د پاره بز سبدستي وروته وي الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم د عاجزۍ په تور باندې د انبیایو فضائل بیانی ورندی کی شک نشتا اجماع دا اتفاق دا پریمان دی رسول اللہ علیہ السلام سید الانبیاء دے سید الاولین والآخرین دے وبه قال حدثنا محمد بن سلام قال اخبرنا ابن فضیل قال حدثنا حسین عن شقیق عن مسروق قال سألت ام رومان وهي ام عائشہ عما قیل فيها ما قیل قالت بینما انا مع عائشہ جالستانی إذ ولجت علينا امرأة من الأنصار وهي تقول فعل الله بفلان وفعل الله لفلاني سر داس داس يوكي مستحب نعثاسي يا دولو تنين بلغت كسانو كراغلي وشبعيشي رضي الله عن هاي التهمت تهمت لقولو قال فقلت لما قالت إنه نما ذكر الحديث بعد حديث ورلطول ذكر كلا وكم جا حديث الإفك تاسو لمخ كتير شو کتاب المغازی کی 4183 نمبر مانی اگد حدیث فقالت عائشت ای حدیث فاخبرتها قالت فسمعه ابو بکر و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قالت نعم فخرت مغشیا علیها فما افاقت الا وعليها حما بنافض دیتی دا واری دل چی خلق ما پتی دا خبری کئی ودا بی اشرا پریوتا نبیات دا په اوشو اطب پراغلی و حما نافذ غطب لوی چی دا بدن پا گتول را پی خوزی فجاء النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال ما لهذه قلت حما اخذتها من اجل حدیث تحدث به و نبی علیہ السلام فدیس چل شوی ام رومان رضی اللہ عنہ ما ورلو چی دا تبی دیولی دیما خبراو ریدری چی خلق کمکی فقعدت فقالت والله لئن حلفت لا تصدقوني ولئن اعتذرت لا تعذروني فمثلي ومثلكم كمثل يعقوب وبنيه والله المستعان على ما تصفون فانصرف النبي صلى الله عليه وسلم فأنزل الله ما أنزل فأخبرها فقالت بحمد الله لا بحمد أحد اقود هذه الشيء دلت مختصر ذكركم دلت ويديو إذا ما مثال يعقوب عليه السلام وذا غضب بشوف بشان تريد او وخت روایت کې ذکر شوی دا وی دی یعقوب علیه السلام نور نه یش نو مای چې زما مثال دا چې دی لکه ابو یوسف دی یوسف علیه السلام د پلار غون دی او به قال حدثنا یحیی بن بکیر قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال اخبرني عروه بن الزبير انه سال عائشه زوج النبي صلى الله عليه وسلم ارايت قوله ریات بارک خبر راکا رسول یوسف حتى استيأس الرسل وظنوا انهم قد كذبوا او كذبوا قالت بل كذبهم قومهم فقلت والله لقد استيقنوا ان قومهم كذبوهم وما هو بالظن فقالت يا عريت لقد استيقنوا ذلك قلت فلعلها او كذبوا قالت معاذ الله لم تكن الرسل تظن ذلك بربها واما هذه الآية قالت هم اتباع الرسل الذين آمنوا بربهم وصدقوهم وطال عليهم البلاء واستأخر عنهم النصر حتى اذا استيأست ممن كذبهم من قومهم وظنوا ان اتباعهم كذبوهم جاءهم نصر الله روایت کتاب التفسير کتاب سوره ترشوه په تفسير د سوره بقره کې 4524 نمبر او بیا د سوره يوسف په تفسير کې اندر لته ترشوه 4695 نمبر حاصل د دې دا چې کله د انبیای کرام علیهم الصلاۃ والسلام د دین نه امید شول چې زموږ د مخالفین او مکذبین د ایمان نه راړي د دې ایمان وروڼه انبیا نه امید شول او دا ګمانونکو چې دا زمون کم ثابتدار دي او تصدیق زمون کړه ده د دې د مرتد کېدو خطر ده ځکه په منځ کې موږ ډېر تیر شوی و وې زمون مدد ور سره راغلو استئسو استفعلوا من یئستو دې هم جن شیو د یئسن د باب استفعال د سین تاکید د فار ده منه امن یوسف نید یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے امید شل لا تیأسوا من روح الله معنا ذا الله معناه من الرجاء الله نا امید ساتید اغین تاسو نا امید کی گئی ما وبه قال حدثنا عبدة وقال حدثنا عبد الصمد عن عبد الرحمن عن ابيه عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم يوسف ابن يعقوب ابن اسحاق ابن ابراهيم واخذ حديث الذي يرشد باب قول الله عز وجل وايوب اذ نادى ربه ايات ايوب عليه الصلاه والسلام قال شيء اواز وركلو فرياد كلو رب له اركض معنا اضرب اوها يركضون معنا يعدون من ديوي وبه قال حدثنا عبد الله بن محمد الجعفي قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن همام عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بينما أيوب يغتسل عريانا خر عليه رجل جراد من ذهب رجل فمعنى جماعة سرازي أيوب عليه الصلاة والسلام غسل كله كبري في نمي ندس روزرو فتنغان في روري دليو اجعل يحفي في ثوبه لا سفلك ورا غندول فخل لمن وجولي كي يجول فناداه ربه الله واذكر يا ايوب الم اكن اغنيتك عما ترى اتجي سكيد دين ما تبي پروا كلني قال بلى يا ربي ولكن لا غنى بي عن برثتي ايوب عليه الصلاه والسلام قلنا يا رب تازي دين بي پروا كلني استاد بركتنا زما بي پرواهي نشتا دا حديث كتاب الغسل كي باب من اغتسل عريانا وحده في الخلوة عليكم تسول ترشب دي دو سوى يوكب أتيانا برماني نقضي آيات مباركة كي كم يذكركو حديث ذكركو الله ذا بغمبر أيوب عليه الصلاة والسلام ذكر راغلي باب وذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا إلى قوله نهيا دیکھ یو قرد مخلصن دے یو دا مخلصن دے آیات کا پہ کتاب کے واقعہ دا موسیٰ علیہ السلام یقیناً دے خالص کڑا شبہ و اخلاص کا ان کے ہوں اور دا نجیان معنی دا رازدار یقال للواحد والاثنین والجمیع نجی نجی لفظ دیکھ مفرد ذنیا جمعٹول برابر دی ویقال خلصو نجیع ذان لدی جرگشویو زان لشیو دی دارون دی یوسف علیہ السلام جرگ کون کی اعتزلو نجیع دڑی لشول جرگ کولا والجمیع انجیع او جمع انجیع رازی یتناجون سلی جرگ کولی تلقفو تلقمو تلقفو چی پاسر کی تتلقفو مانا دی رازی او شینو ریکول روار تیرول وبی قال حدثنا عبداللہ ابن یوسف قال حدثنا الليث قال حدثني وكيل عن ابن شهاب قال سمعت عروة قالت عائشة رضي الله عنها فرجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى خديجة يرجف فؤاده فانطلقت به إلى ورقة بن نوفل وكان رجلا تنصر يقرأ الإنجيل بالعربية فقال ورقة ما ترى فأخبره فقال ورقة هذا الناموس الذي أنزل الله عز وجل على موسى وإن أدركني يوم فأنصرك نصرا مؤزرا الناموس صاحب السر الذي يطلعه بما يستره عن غيره أتصل مفصل فبدء الوحي كثير شبه باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم درهم نمبر رواية مفصل وقدر الله الفكير شبه باب قول الله عز وجل وهل اتاك حديث موسى اذ رأى نارا اراغله تعالى خبر موسى عليه السلام قال چې اور کتلو الى قوله بالواد المقدس توا یقینا تطاغ میدان پاک کې جنو می توا ده یا توا یتوی په معنا دران ران غختو او ران غاړو سلام را دي تطاغ پاک میدان کې چې داسې کوو وګ ده انستو په معنا د ابصرت سرا انستو نارا یعنی ابصرت نارا ما اور کتلې نار لعلی اتیکم منها بقبس کی دیش تاسو لداغینا د اور یو شغل راړم الایا قال ابن عباس المقدس المبارك طبعا اسم الوادي سيرتها حالتها سيرتنا مراد داغي حالت دي سنعيدها سيرتها الأولى دا بزور حالت لوافسكو أنها التقى نها فمانا دا التقى سر رازي إن في ذلك لآيات لأولي النها فذيك دا تقوى دار دا پارا يا دا عقل دا خاوندان دا پارا نشانات تي او د سوره طه دا آیات دی ویلو ما اخلفنا موعدك بملكنا بملكنا ای به امرنا موسی خلاف نه کړه به امرنا په خپل خوخ باندې په خپل حکم او هوا ومن يحلل عليه غضبي فقد هوا سوره طه کی وی کچا چر نازل شو غضب زما فقد هوا نو شقيا څوک چې بدبخت شو په بدبخت باندې دماغ غضب نازلیږي فارغا واصبح فؤاد ام موسى فارغا يعني الا من ذكر موسى موسى عليه الصلاه والسلام نمور غزله ده هر سنه خالی شو صرف یاده موسى عليه الصلاه والسلام نه خالی نه ده پکې پروت رد ان کې یصدقونی رد امدادی لویل شي موسى عليه الصلاه والسلام مال امدادی پیدا کی هارون عليه السلام چې ما تصدیق کړي رښتینواله می کوي ويقال مغيثا او معينا او دارد فرياد رسو امدادي لم ويليشي يبطشو يوم عنانا باب زربا يذيبون او دباب نصر ينصرون يأتمرون يتشاورون ان الملأ يأتمرون بك سرداران ستاب بارك مشورك اي فرد ان عونا فرد ان فمانا دعونا سر الذي يقال قر قد اردأته على صنعته اي اعنته عليها عربوي اردأته على صنعته اعنته عليها ماد اغ امدادك بداغ بكارك والجزوة قطعة غليظة من الخشب ليس فيها لهب او جزوة غتل رجل ويسخلا بباغيك سشغلي نمي دغشان تبل شوي سكروتي سنشد اي سنعينك من وسا امدادك كلما عزرت شيئا فقد جعلت له عضدا فهر كلا تدس شي مددگار شي نقويا تداغ دبارا متش بدا كم شي جتا مدد كي نو ته داغه لپاره په منځلې د مټو ګرځې دي اله کوئی پلانې زما مټی دي مطلب دا زما مدد کوي وقال غيره او نور حضرات وی كلما لم ينطق بحرف او فيه تمتمه او فافاه فهي عقده کله یو کس په یو حرف نطق نشي کولای یا جبکی لکنت وی او جبکی انختل وی نو دی لعقده وی الا زما د جب دا وحل العقده من لساني زما د جب دا عقده لرکی عقده سلوي چې په یو حرف باندې نطق نشي کولای په جبه کې د لکنت وی انخلی تمتمه دی وی چې حرف تا بابا بار بار وی په کلام کې چې د تا حرف راشي نو تی بار بار تکرار کوي لکه باز چړی پتی کې جبه انخلی په خبرو کې تت تت کوي او فأفأة فأفأة دی وی چې په جبه باندې دی بار بار په خبرو کې خار راځي لکه د باز خلکو جبه انخلی نو هغه خبره کوي د فاټکې په کې راشي نو دی فففف وی ندیل عقده وی ازری مانا دا زهری شازما فیصحتکم مانا دا فیهلککم تاسو بهلاک کی دا المسلاچ دا تانیث الامثلی دا امثل تانیث یقولو بدینکم مراد دا دین دین دا ویذهبا بطریقتکم المثلاث تاسو اغدین وی دا بوزی ختمیه یقالو خذ المثلا خذ الامثل ثم اتو صفا عربو یقال خذ المثلا واخلا مثلا واخلا امثل مثلا وامثل په معنا راځي دین لم ویل کې دي شي ثم اتو صفا یقال هل اتيت الصف اليوم يعني المصلى الذي يصلى فيه عربو یتنن صف لراغله مطلب دی چې کوم ځای کې مسکی کې غیر راغله کنه بیا براشی دی صفونه مطلب دا ګڼ صفونه وي. فاوجس اضمر خوفا فذهبت الواو من خيفه لكسره الخاء. فاوجس معنا دا اظهر اضمر خوفا د دې لري یره پټه ساتلې و په خپل لړ کې. ندا خوف و فذهبت الواو من خيفه لكسره الخاء. فخيفه کې دا واو په یا باندې بدل شو کما خې ته نکسره و نو خوف نخيفه خيفه جوړ شو. في جذوع النخل لا في فما نادى على جذوع النخل و تاسو په سولېکم هغه تنو د کجورو ختمو کا فمانا د بالو کسرسره حال استاسو. مساس مصدر ما سهو مساسا لننسفنه لنذرينه الوزو مونگ دی لرا الضحا الحر ضحا فمانا ده گرمائش تر رازی وان يحشر الناس ضحا چه خلق براجم اکلش په وقت ساخ کی چه کل موسم گرمی خصیه تلی معنا ده اتبعی اثره ورپسی ورپسی ده جذب نقش قدم ده وقد يكون ان تقص الكلام وقال ده خبر قول فمانا مرازی لکا نحن نقص عليك مونگ پتابان بیانو عن جنب معنا ده عن بعد وعن جنابة وعن اجتناب واحد الذي تقول الفاظ يوم انا رضي الذي والي ارخ لك يدل فبصرت به عن جنب ارخنا دلرني ورخسل. وقال مجاهد على قدر موعد مجاهد قدر معناه موعد وادي سرقي. ثم جئت على قدر يا موسى جارات للكلوتاف يا وادبان يا موسى عليه السلام ولا تنيا في ذكري ولا تنيا ما ندى لا تضعف لا تضعف امزورتيا مكوي مكانا سوى ما ندى منصف بينهم درميانا زي فمن دجوي كده زي بوي اتاكو اذا مو استاسو فمن سكي بدرمياني يبسا فما ندى يابسا ترى امو موسى عليه الصلاة والسلام للار جورك وطريقا في البحر يبسا وش لارا من زينة القوم زينة القوم نمرات الحلي الذي استعاروا من آل فرعون أغزي وراته وكالدي كسوالني ذا فرعونيان راغوختيو فقذفتها ألقيتها أرتاو كرو ما دي لرا ألقى فما ناد صنع سرا فنسي اي موسى موسى عليه الصلاة والسلام ما نهير راغلي وهم يقولون أنه أخطأ الرب دي بني إسرائيل وي وموسى عليه الصلاة والسلام خطا شوه دي إرشوه دي تنا والرب هير كرا دي ای په کوی تور کې لکه یو رب مدل تکې ده هغه کوم څه چې ول سامیری جوړ کړو او داغي بندگی شروع کړی و الله يرجع اليهم اولا وی فی العجل اذا ذخبره کې نازل شوی دی ګول نه دي اس خیر ایسر خبر نشي کوله کړی ورلا خبر او کوم جواب نشي ورکوله. و به قال حدثنا هدبة بن خالد قال حدثنا حمام قال حدثنا قتادة عن انس بن مالك عن مالك بن صعصع ان النبي أن نبي الله صلى الله عليه وسلم حدثهم عن ليلة أسري به حتى أتت سماء الخامسة فإذا هارون قال هذا هارون فسلم عليه فسلمت عليه فرد ثم قال مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح. تابعه ثابت وعباد بن أبي علي وعباد بن أبي علي عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث تأسل مطولة ومفصل في كتاب الصلاة كتير شوه باب كيف فرضت الصلاة في الإسراء 349 نمبر د إسراء واقعة پکې تفصیلا ذکر شوی. باب وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه يوم مؤمن سړي د خاندان د فرعون نویدو چې هغه خپل ایمان پټ ساتل او لای سرګن کړي نو الى قوله من هو مصرف كذاب تراخر د آیات اور مصرف زیاتی کون کی لوی کذاب غد درو جن لا. باب قول الله عز وجل وهل اتاك حديث موسى آیات علی خبر د موسی علیہ السلام راغله وکلم الله موسى تکلیما خبر کړي وی الله د موسی علیہ السلام سره خبر یقول. وبه قال حدثنا ابراهيم بن موسى قال حدثنا هشام بن يوسف قال حدثنا معمر عن الزهري عن سعيد بن البصيب عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ليله اسري بي رايت موسى واذا هو رجل ضرب رجل. وبا موسى عليه الصلاه والسلام قلت فكمش فشي ذ اسمان لختلهم ناسا في موسى عليه الصلاه والسلام يوسريو رجل نیغ ویختو والا اذا هو رجل ضرب رجل ناسا فی موسیٰ علیہ السلام والسلام یو سیو ضرب مانا دا نحیف کمزور او نرے او غٹ وجود نو او رجل نیغ ویختو والا ویچی گربوت ویختی نی فانه من رجال شنوء ابو جداد شنوء قبيله دا غسرونه دي دا غي شکل سره مشابهت کړو ورأيت عيسى فإذا هو رجل ربعة احمر او عيسى عليه الصلاه والسلام موقته ناس في غدر ميانه وسر رنگ والو كانما خرج من ديماس ابو جداد يو حمام نروته غسل کړه وانا اشبه او سرني وبساسي وانا اشبه ولد ابراهيم صلى الله عليه وسلم به اوزد ابراهيم عليه الصلاه والسلام فاولاد كده غسر غير مشابهت عليهم ثم اتيت بإناءين جمال دلوخ رولي في احدهما لبن وفي الاخر خمر فيوكي فيوي فبلكي شراب فقال اشرب ايهما شئت ما لوول شون دې کې کوم خوخي نوغینه اوس کا فاخذت اللبن فشربته نو پاین راغست به سکلی می فقيل ما لوول شو الاخذت الفطره تا فطرت اختيارك اما انك لو اخذت الخمر غوت امته فتا شراب دي لوخ للاسکل وداد راغست ونه امت بری گمراه شوه به دې روایت کې ذکر شول د موسی عليه السلام د صفت بارکی ضرب رجل دین ريو او ني هو يخواله دنی خو یختونه په دې کې مراد څه شي دی دهین او شعر مسترسله وي ختي غړکړي او راويزان دته نه نور روایتو کې راغلي رسول الله راشي چې موسی عليه السلام وخت ګورګوتی او عیسی عليه السلام غو وختنی وو او هي قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن قتادة قال سمعت ابا العاليه حدثنا ابن عم نبيكم يعني ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا ينبغي لأحد أن يقول أنا خير من يونس بن متى دا مناسب ندي جائز ندي يوم اندل سلاسي هو إذا غرم دا يونس بن متى عليه الصلاة والسلام ونسبه إلى أبيه يونس عليه الصلاة والسلام بلار لمنسوب كرش متى نوميو وذكر النبي صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به فقال موسى آدم طوال كأنه من رجال شنوء وقال عيسى جعد مربوع وذكر مالكا خازن النار وذكر الدجال الحديث تأسلا فبدء الخلق كتير شبه 3239 نمبر وبه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا أيوب السختياني عن ابن سعيد بن جبير عن أبيه عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة وجدهم يصومون يوما يعني يوم عاشوراء فقال هذا يوم عظيم وهو يوم نجى الله فيه موسى وأغرق آل فرعون فصام موسى شكرا لله فقال أنا أولى بموسى منهم موسى عليه الصلاة والسلام لدينا غير مزديم فصامه وأمر بصيامه في كتاب الصوم كي فباب صيام عاشوراء كي 2004 نمبر ماني في الشيء وضاحت سرح باب قول الله عز وجل وواعدنا موسى 30 ليلة وعدك ومن موسى عليه السلام صدير فشفوه إلى قوله وأنا أول المؤمنين يقال دكة زلزلة دكة فمعنى زلزلي راضي فدكتا فدككنا نزري زري بكريش لغرنا جعل الجبال كالواحدة كما قال الله أن السماوات والأرض كانتا رتقا ولم يقل كنا رتقا ملتصقتين مطلب ده مصنف رحمة الله عليه ده چې ګڼ غرونه په منځري دی یو غرو ګرځول دا یو غرب زری زری کړی شي فدقتا دقة واحدة لکه څنګه چې په دې آیات کې چې ان السماوات والأرض كانتا رتقا دی آیات کې ګڼ اسمانونه او ځمکې په منځلي د تسنیه ګرځولې دي دوی ته ذکر کړی دي فدکتا دکتا واحدتا په دې کې تسنیه ذکر کړی الان کې غرونه ډېر دي نو د جمع نه تسنیه یا مفرد جوړ کړل دي لکه څنګه چې په دې بل آیات کې د جمع نه تسنیه جوړا کړی چې د اسمانونو او زمکه کانت عارض خندا دی او بل سره جوختو په وسطو په اسمان نه باران نه راوړي دوه بار طرح نه او زمکه نه کروند نه کیدا فتقداهما والله ذا دوال دی او بل جدا کل پمنس کې فزارا وسط اسمان نه باران نورې زمکه نه فصل را زرغونی ولم يقل كن رتقا او صيغه زمين له ذکر کړی چې د اسمانونو او زمکه لا ټول دی او بل سره جوړ او شربو ثوب مشرب مسبوغ ثوب مشرب هغه لوي چې رنگ کړی شي او شربو فی قلوبهم العدل ما نادى دی په دې زونو کې شکول شو محبت تسخی هغه دې زونو له سمور نه نوته او انبجست په معنا د انفجرت فانبجست من 12 عینا روان شو وی داغینا دولس چینی و اذ نتقنا الجبل نتقنا فما ناد رفعنا کل جرا پور تکڑو مو و به قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن عمرو بن يحيى عن ابي عن ابي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الناس يسعقون يوم القيامه خلق بي خدكي فرز قيامت فاكون اول من يفيق فاذا انا بموسى اخذ بقائمه من قوائم العرش فلا ادري افاق قبلي ام جوزي بسعقه التور ابو كتاب الخصومات کې 2412 نمبر باندې تیر شوی او به قال حدثنا عبد الله بن محمد الجعفي قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن همام عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا بنو اسرائيل لم يخنز اللحم بنو اسرائيل نو غوا بنو اسرائيل شوی ولولا حواء لم تخن انثى زوجها الدهر لا په کتاب احاديث الانبياء کې هم په دې کتاب کې تاسو له 3320 نمبر باندې تیر شو بابن رباب د بلا ترجمه طوفان من السيل طوفان وکله کله د سیلاب او مسند چې د اوا طوفان راځي نو کله د سیلاب وي ويقال للموت الكثير الطوفان ډیر مرګ لم طوفان وي خلک ډیر مرګي خلک وي طوفان تراغله القمل قمل سګول ویل شي وي الحمنان يشبه صغار الحلمي دا کونی لوی چې د وړو وړو چنجو په شان وي حمنان نه مراد غو کونی دي یشبه صغار الحلمی چې دا د وړو وړو چنجو مشابه وي دغه په شانی مراد تنس پګیلی حقیق په معنا د حق سرا حقیق علی الا قول علی الله الا الحق دا هک خبره چې د صرف په الله باندې حق وینا کوم او نه هک خبره باندې کوم سقط کل من ندم فقد سقط فی یده خو هر رسول شیخ پیمانه شي په یو کار باندې عربو سقط فی یده د فلانی په لاس کې راو غورځیدو مطلب دا په خپل خوښ تو مانه شو باب حدیث الخضر مع موسی علیهما الصلاۃ والسلام موسی او د خضر علیهما الصلاۃ والسلام حدیث یا مخ ته سره بار بار تیر شوی د مفصل په کتاب العلم کې په باب ما ذکر فی ذهاب موسی فی البحر الى الخضر سورۃ تر نمبر باندې تاسو له تیر شوی ابتدا کې دارنګه بیا په کتاب العلم کې در لدار روایت تیر شوی دی مصنف رحمت الله علیه په ترجمه الباب قائم کړو باب ما یستحب للعالم اذا سئل اي الناس اعلم دغه روایت مصنف رحمت الله علیه دلته ذکر کړي و به قال حدثنا عمرو بن محمد قال حدثنا يعقوب بن ابراهيم قال حدثنا ابي عن صالح عن ابن شهاب ان عبيد الله بن عبد الله اخبره عن ابن عباس انه تمارا هو والحر بن قيس الفزاري في صاحب موسى قال ابن عباس هو خضر فمر بهما وبي بن كعب فدعاه ابن عباس فقال إني تماريت أنا وصاحبي هذا في صاحب موسى الذي سأل السبيل إلى لقيه موسى الإسلام دو مرغي بارك لما سر اختلاف ته كم لكي موسى الصلاة والسلام ملاقات لك فهل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر شأنه قال نعم سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بينما موسى في ملأ من بني إسرائيل جاءه رجل فقال هل تعلم أحدا أعلم من؟ قال لا فأوحى الله إلى موسى بلى عبدنا خضر فسأل موسى السبيل إليه فجعل له الحوت آية وقيل له إذا فقدت الحوت فارجع فإنك ستلقاه فكان يتبع أثر الحوت في البحر فقال لموسى فتاه أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان وأن أذكره قال موسى ذلك ما كنا نبغي غزي قومي لطولك نفرتدنا على آثارهما قصصا فوجد خضرا فكان من شأنهما الذي قص الله عز وجل في كتابه روایت مفصل تیر شوه اوس دغه روایت مصنف رحمت الله علیه بیا له وضاحت سره ذکر کوي بلکې تفصیلی ذکر کوي وبه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان دغه شان تفصیلی امام بخاري کتاب العلم کې 122 نمبر باندې ذکر کړی اصل تیر شوه باب ما يستحب للعالم اذا سئل اي الناس اعلم کی وبه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا عمرو بن دينار قال اخبرني سعيد بن جبير قال قلت لابن عباس ان نوفا البكالي يزعم ان موسى صاحب الخضر ليس هو موسى بني اسرائيل انما هو موسى اخر فقال كذب عدو الله حدثنا ابي بن كعب عن النبي صلى الله عليه وسلم ان موسى قام خطيبا في بني اسرائيل فسئل اي الناس اعلم فقال انا فعتب الله عليه إذ لم يرد العلم إليه قال له بل عبد بمجمع البحرين هو أعلم منه قال إي ربي ومن لي به وربما قال سفيان إي ربي فكيف لي به لبن دلبز سنغ والرسم دلبر رسيد السنغي قال تأخذ حوتا فتجعله في مكتل يومي براوالي ذيتوية كزان تربيب توقعي كواتشي حيث فقدت الحوت فهو ثم اما يشي كم زكي نشكو او دد دي خلوخي نتوبكو مدغ زكي بدا بندو ممي وربما قال فهو ثم فأخذ حوتا فجعله في مكتل ثم انطلقه وفتاه يوشع بن نوم حتى إذا أتي السخرة وضع رؤوسهما فرقد موسى واضطرب الحوت فخرج فسقط في البحر فاتخذ سبيله في البحر سربا فأمسك الله عن الحوت جرية الماء فصار في مثل الطاق فقال هكذا مثل الطاق فانطلقا يمشيان بقية ليلهما ويومهما حتى إذا كان من الغد قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا ولم يجد موسى النصب حتى جاوز حيث أمره الله قال له فتاه أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان وأن أذكره فاتخذ سبيله في البحر عجبا فكان للحوت سرما ولهما عجبا قال له موسى ذلك ما كنا نمغ فارتد على آثارهما قصصا فرجع يقصان آثارهما حتى انتهيا إلى الصخرة فإذا رجل مسجا بثوب فسلم موسى فرد عليه فقال وأنا بأرضك السلام قال أنا موسى قال موسى بني إسرائيل قال نعم أتيتك لتعلمني مما علمت رشدا قال يا موسى إني على علم من علم الله علمنيه الله لا تعلمه وأنت على علم من علم الله علمكه الله لا أعلمه قال هل أتبعك قال إنك لن تستطيع معي صبرا وكيف تصبر على ما لم تحد به خبرا إلى قوله إمرا فانطلقا يمشيان على ساحل البحر فمرت بهما سفينة كلموهم أن يحملوهم فعرفوا الخضر فحملوه بغير نول فلما ركبا في السفينة جاء عصفور فوقع على حرف السفينة فنقر في البحر نقرة أو نقرتين قال له الخضر يا موسى ما نقص علمي وعلمك من علم الله إلا مثل ما نقص هذا العصفور بمنقاره من البحر حتى إذا أخذ الفأس فنزع لوحا يعتبر إذا غسته فقال ذي كشتين فغيدا يو تختيت ما تكا فلم يفجأ موسى إلا وقد قلع لوحا بالقدوم فتبرتنا يو تختلك اشتين ما تكا فقال له موسى ما صنعت قوم حملونا بغير نول وإذا يو قوم نجي بغير ذكرائين مرابورتك كرائين وانا كشتيك وانا غشنا وطاولك اشتيك ما تكا عمدت إلى سفينتهم فخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا أخي ناشناكار لراتي لوكل قال ألم أقول إنك لن تستطيع معي صبرا قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا فكانت الأولى من موسى نسيانا فهيرد موسى عليه السلام لا يوكارشه فلما خرجا من البحر مروا بغلام يلعب مع الصبيان، فأخذ الخضر برأسه فقلعه بيده هكذا، وأومى سفيان بأطراف أصابعه فأنه يقطف شيئا. سفيان في رواية بيانور يغما شوم روني أو دا سريت جداكو لك خلق تسمي ورا شكي دغشان روشكو لدى تنيني سر جداكو. فقال له موسى قتلت نفسا ذكية بغير نفس لقد جئت شيئا نخرى. قال ألم أقول لك إنك لن تستطيع معي صبرا. قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا. فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه مائلا أو ما بيده هكذا هوك ديواله فلاس باني ولا إشاروك معجزة يدا ديوالني أو يدا إذا غيد فاري غتي لوتي خطي راجمك أو عام خلف ديوار خيجيسي دكين سيديك. وأشار سفيان كأنه يمسح شيئا إلى فوق. سفيان إشارة ذاتيوك لقد لان دي نيوشبان دي لاس راكاجي وفبري بوزين ذات إشارة وكا. ولم أسمع سفيان يذكر معينا إلا مرة قال قوم أتيناهم فلم يطعمونا ولم يضيفونا. موسى عليه السلام قال ذاتي وقوم جمعوا لراغوا نضيموا لخراكوا براركم المسيحيونك ولم يضيفونا عمدت إلى حائتهم لو شئت لاتخذت عليه أجرا. قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. قال النبي صلى الله عليه وسلم وذلنا أن موسى كان صبرا فقص علينا من خبرهما. قال سفيان قال النبي صلى الله عليه وسلم يرحم الله موسى لو كان صبرا لقص علينا من أمرهما. رحم دوك الله موسى عليه السلام كصبر كلوه وددي واقعات بدير مغل بيان شوه إذا ناشنا مسائل ومزدكري به. قال وقرأ ابن عباس وكان أمامهم ملك يأخذ كل سفينة صالحة غصبا كروغ كشتي ونابي فزور راني وكان كشتي باقي كس نقصان وتختم اختب مات ونغبي چالان كولنا. وأما الغلام فكان كافرا وكان أبواه مؤمنين. ثم قال لي سفيان سمعته منه مرتين وحفظته من. قيل لسفيان حفظته قبل أن تسمعه من عمر أو تحفظته من إنسان. سفيان ابن عيينة كراوي ذي حديث لي أغلوه لفل كدا حديث تعدخ بالأستاذ ذا عمر بن دينار نياد كلي كدا بلشان دياد كلي. فقال ممن أتحفظون أو بالبمدة شان يادونه مطلب دوم دينار نياد كلي ذكنا. ورواه أحد عن معمر غيري ورواه أحد عن معمر غيري قولي دا معمرنا دا رواية زمان إلى وبلشان نقل كلي ذي كما لو يدادي دشانه ياد كلي كددنا مني ياد كلي نور ومن دشانه ياد كلي دنا خسر الغدا روايات نقلكم بل سكوين نقل كي. سمعته منه مرتين يوم ثلاثا وحفظته منه دو يادري ذا لم يتوري ذا لم دو ياد كلي من دي. وبه قال حدثنا علي بن خشرم قال حدثنا سفيان بن عيينة الحديث بثوله. وبه قال حدثنا محمد بن سعيد بن الأصبهاني قال حدثنا ابن المبارك عن معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما سمي الخضر لأنه جلس على فروة بيضاء. خضر عليه الصلاة والسلام لخضر فدي وجوي خضر معنى لشينواني جدي بيو خشك ازمك بان ناستو دخشك ايد وجلت بنوا تفصل مسل بنو فإذا هي تحتزم من خلفه خضراء منازا في غد زدرا فاسدون فستكشن روتو كيدا. باب أباب بلا ترجمه فمنزلي فصل لبام سابقنا. وبه قال حدثنا إسحاق بن نصر قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن همام بن منبه أنه سمع أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قيل لبني إسرائيل ادخلوا الباب سجدا وقولوا حطا. بني إسرائيل لو يلشوا دروازي بيت المقدس لوردن شيء فهالد تجديك أو حطة وعي حطة معنى ذا ألا ما فرى لوك أم بخي. فبدلوا فدخلوا يذهبون على أسناههم. سريد الله دا حكم بدل کرو عملنا وقولنا فريق تحريف وتبديل کرو. فدخلوا ندي ورد النشو يزحفون على أستاهم فخلقنا روباني خرقوسي قولي او دا حبة حتة فزيبان ديويك حبة في شعرة نانا دا بويخطوك. مطلب دا مهمل الفاذي بيد الله حكم بدلولو خنداي ورقوري قولا. وبه قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا عوف عن الحسن ومحمد وخلاص عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن موسى كان رجلا حيا ستيرا موسی علیہ الصلوۃ والسلام حیاناک او پردی والے شخصیتو لا یرا من جلده شیء استحیا منه فاذا فاذاه من اذاه من بنی اسرائیل فقالوا ما یستتر هذا التستر الا من عیب بجلده اما برص و اما عدرۃ و اما عفۃ دیلا موږ چې موسی علیہ السلام ځان پټ ساتي موږ یو ځای غسل نکو یو ځای لامبو او دې زموږ نه جدا چې تپټ ځای لذي په دې کې سعیب دې په سرمن کې یا په برګې مرض دې یا په عذر ده انتفاق فی الخصیتین و اما عفۃ یا په بل څه عفته به مالینا و ان الله عز وجل اراد ان یبرئه مما قالوا بموسى فخلا يوما وحده فوضع ثيابه على الحجر ثم اغتسل فلما فرغ اقبل الى ثيابه ليأخذها وان الحجر عذاب ثوبه اجت جامعه تختولي فاخذ موسى عصاه وطلب الحجر فجعل يقول ثوبي حجر وثوبي حجر حتى انتهى الى ملئ من بني اسرائيل فرأوه عريانا احسن ما خلق الله وابرأه مما يقولون وقام حجر فأخذ ثوبه فلبسه وطفق بالحجر ضربا بعصاه فوالله إن بالحجر لنذبا من أثر ضربة ثلاثة أو أربعا أو خمسا فدي كانك شدبه همسابان والد دغمي بك جوريدي داغون بك فاتك دل دريس لور يا ترفنزو بوري فذلك قوله يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها الله فني دغم خوريزه تاسو په کتاب الغسل کې تفصیلی روایت کې راشوه باب من اغتسل عريانا وحده في الخلوه 278 نمبر باندې او جلد ثاني کې په تفسیر د سوره احزاب کې تاسو له ذکر شوه په سوره احزاب په تفسیر کې چې مصنف رحمت الله عليه ذکر کړی نو البته مختصر ده او په کتاب الغسل کې مفصل ذکر کړی وبه قال حدثنا ابو الوليد قال حدثنا شعبة عن الأعمش سمعت أبا وائل سمعت عبد الله قال قسم النبي صلى الله عليه وسلم قسما فقال رجل إن هذه لقسمة ما أريد بها وجه الله فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته فغضب حتى رأيت الغضب في وجهه ثم قال يرحم الله موسى قد أوذي بأكثر من هذا فصبر أتصل مفصل مخيب كتاب فرض الخمس كتير شوي 3150 نمبر ماني باب قوله يعكفون على اصنام لهم لازم ولا رديرا جخشبي په خپلو بتانو باندې متبرون تماره د خسران اوان او ليتبروا ما لا يدمروا دي لپاره چې هلاك کی بي ما علو غلبوا هغه چې دی پاغي باندې غالب شوی هغه چې دی په غالب شوی وليتبروا ما علو تدبيرا دید پار چې حالات کې د یغ سوچ لري پاغي غالب شی په هلا کولو سره او به قال حدثنا يحيى بن بكير قال اخبرنا ليث عن يونس عن ابن شهاب عن ابي سلمة بن عبد الرحمن ان جابر بن عبد الله قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نجي الكبا ومن النبي صلى الله عليه وسلم سره او موږ د پیلو د مسواک داونه میوي را شو بولې دا د چیری په شان داسې سری سری نری دانی به خود چیری غدانی چي دي اغه لارجنی نوی او د پیرو د مسواک د اونې چې دا کمی دانی د داسې لارجنی هونتی وي په موږ دا دانی په صحرا او ځنګل کې راځو ګوري وای رسول الله صلی الله علیه وسلم قال علیکم بالاسود منه فانه اطيبه نبی رسول الله والسلام را ویلو په دې کې دا توري توري دانی راشو کوي ځکه دا پکې خوږي او مزیداری وسم د مدینه منوره په صحراګانو کې دغه بوټی شته مدینه منوره کې زموږ عمر غره او کله ناکله به دا کباس موږ لراړل او عالم مشرابل النمال به هم د دې ذکر کوم ځکه حدیث کې راغلی مولا امام بخاری رحمت الله علیه ذکر کړی جابر رضی الله عنه روایت چې كنا نجن الكبا وان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عليكم بالاسود منه فانه اطيبه قالوا وكنت ترعى الغنم هغه اکرام ور لوي ولې تاسو ګډي بيزي سرولي دي سر د سهارا د بوتوم در لپته ده او پاغې کې دغه د میوي دانی چې کمی دي هغې کې خوګم پېژې چې دا توه پهې مزیدار حالله وهل من نبی الله وقد راه نبی د سرات سلام هر یو پهې غمبر دغه ګړی بزی سر و دا وا تاسو به کتاب الأطعمة کې په جلد لسانی کې تیر شوی مصنف رحمۃ اللہ علیہ په مستقل باب تړلې او باب الکباس او به شرح هم کړی په ترجمۃ الباب کې وی وهو ثمرۃ الاراکی دا د اراک د پیلو د غوټي میوې لوي 5453 نمبر باندې تیر شوی باب و اذ قال موسی لقومه ان الله یامرکم ان تذبحوا بقره یاد کا وخت موسی علیہ السلام خپل قوم لویلی وو لیکن ان الله حکم کوي تاسو لدا چې ذبح کوي لاله کوي تاسو یو غوا قال ابو العالی عوان عوان ونادى ابو العالی وی النصف بین البکر والحرمه درمیانا رضوان یو د بډای په منځ کې درمیانا غوا دل عوان ویل کیږي شي فاقع په معنا د صاف خالص او صفا درم دی غوا لا غلول ندجوتی شوی لم یذلها العمل دی معنی چا کار نه لیکل چې دا د جوتی شوی ایمی کول شي تصير الارض في اروي دي دي اسمكه ليست بذلول تصير الارض ولا تعمل في الحرث لا يوتي غوانه اسمكه دي اروي او يا په کرونده کې سکار کړی مسلمه لا شيء سالم ما من العيوب هر کس معي ابن پاکه لا شيء فيها لا شيء معنا د بياض پرې کې سپینواله نشتا تکذ يلا لا صفراء تکذ يلا لا ان شئت سوداء وتستا خوغشي نو تور صفرا په معنا د تور سره برازي عرب کله لفظ د صفرا په معنا د سودا سره اخلي زربخن ور ان شئت سودا کستا خو خشي نو زربخن معنا یو کا ويقال صفرا كقوله جمالات صفر مسوره مرسلات کې ویل نو غزه کې د جمالات صفر معنا یو دا د تکتور او خان فدارتم معنا د اختلفتم باب وفات موسى صلى الله عليه وسلم وذكره بعده يا وذكره بعده موسى عليه الصلاه والسلام ده وفات او داغين فسد حالات بيان وبه قال حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن ابن طاووس عن ابيه عن ابي هريره قال ارسل ملك الموت الى موسى فلما جاءه شكه فرجع الى ربه فقال ارسلتني الى عبد لا يريد الموت قال ارجع اليه فقل له يضع يده على متن ثور فله بما غثت يده بكل شعره سنه قال اي رب ثم ماذا قال ثم الموت قال فالان قال فسال الله عز وجل ان يدنيه من الارض المقدسه رميه بحجر قال ابو هريره فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فلو كنت ثم لاريتكم قبره الى جانب الطريق تحت الكثيب الاحمر قال واخبرنا معمر عن همام حدثنا ابو هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه تتصل كتاب الجنائز الى روايه ترشوه 1339 نمبر باب من احب الدفن في الارض المقدسه او نحوها اغيلا ذا حديث ترشوه وبه قال حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب عن الزهري قال اخبرني ابو سلمة بن عبد الرحمن وسعيد بن المسيب ان ابا هريره قال قد استب رجل من المسلمين ورجل من اليهود فقال المسلم هو الذي اصطفى محمدا صلى الله عليه وسلم على العالمين في قسم يقسم به مسلمان خپل قسم کې داسې ویل چې زما د فرغات قسم چې اصطفى محمدا على العالمين فقال اليهودي والذي اصطفى موسى على العالمين فرفع المسلم عند ذلك يده فلتب اليهودي فذهب اليهودي الى النبي صلى الله عليه وسلم فاخبره الذي كان من امره وامر المسلم فقال لا تخيروني على موسى ما بموسى الاسلام مغركوي فان الناس يصعقون فاكون اول من يفيق فاذا موسى باطش بجانب العرش فلا ادري اكان فيما صعق فافاق قبلي او كان ممن استثنى الله عز وجل الحديث تاسله بكتاب الخصومات 2411 نمبر ماني تیر شوي وبه قال حدثنا عبد العزيز ابن عبد الله قال حدثنا ابراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن ان ابا هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم احتج ادم وموسى فقال له موسى انت ادم الذي اخرج انت ادم الذي اخرجتك خطيئتك من الجنه قال له ادم انت موسى الذي اصطفاك الله برسالاته وبكلامه ثم تلومني على امر قد قدر علي قبل ان اخلق فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فحج ادم وموسى مرتين ذكر النبي عليه السلام ولي ويغالب شو ادم عليه السلام وموسى عليه السلام بدليل كي حديث تاسلا جلد ثاني في كتاب التفسير تفسير سوره طه كثير شوه باب قوله فلا يخرجنكما من الجنه فتشقى 4738 نمبر حديث دارنگ في كتاب القدر كم درلتي شوه 6614 نمبر